إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وقد رأيت دماءه فقلت ما لي وهذا كأي شيء أراه، لكن حبيبي رآني وبي أحاطت يداه، لكن حبيبي رآني وبي أحاطت يداه، فيا لحب سباني إذ قد قبلت دماءه، فالكل صار جديدا يا سيدي بالصليب، صار لساني جديدا أدعوك فيه حبيبي، فالكل صار جديدا يا سيدي بالصليب، صار لساني جديدا أدعوك فيه حبيبي، صار لساني جديدا أدعوك فيه حبيبي. كنت أعيش أسيرا معذبا في قيودي، لا أدري أين مصيري وما مصير وجودي، وهالك الفأتاني أقامني من ركودي، وهالك الفأتاني أقامني من ركودي، أزال إثمي فداني وقد أنار خلودي، فالكل صار جديدا يا سيدي بالصليب، وصار عمري جديدا أعيشه لحبيبي، وصار عمري جديدا أعيشه لحبيبي. فمن يسد ديوني ومن سيملأ قلبي، لو خضت بحر ذنوبي وسرت وحدي بدربي، أهملت من قد دعاني أو قلت كلا لربي، أهملت من قد دعاني أو قلت كلا لربي، من ذا يموت مكاني، من ذا سيحمل ذنبي، فالكل صار جديدا يا سيدي بالصليب، وصار قلبي جديدا يعيش فيه حبيبي، فالكل صار جديدا يا سيدي بالصليب، وصار قلبي جديدا يعيش فيه حبيبي، وصار قلبي جديدا يعيش فيه حبيبي.